في الايد المصرية هي اللي تفيد أمنا مصر والبركة من صدق النية تطرح وتزيد خيرك مصر الايد في الايد المصرية هي اللي تفيد أمنا مصر والبركة من صدق النية تطرح وتزيد خيرك بلدنا يا مصر الله أحلامنا في أمن وسلام علشان مصر والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام بتعيش مصر يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام علشان مصر والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام بتعيش مصر والأيام تحللنا بلدنا يا مصر الله Yeah.